بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع البدء في تفسير سورة النجم، وهي أول سورة نزلت فيها سجدة، وقيل هي أول ما صدع به النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وأسمعه المشركين. قرأها في مجلس فيه نفر من المسلمين والمشركين، فلما ختمها سجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين إلا رجلا أخذ حفنة من التراب فجعل جبهته عليها وقال يكفيني هذا. قال الراوي: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا يوم بدر، وهو أمية ابن خلف، واختلف فيه. والسورة لكونها مكية تهتم بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت على الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث. افتتحت بالقسم من الله عز وجل على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، وذكرت كيف يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن على يدي جبريل عليه السلام، وناقشت المشركين في الأصنام التي اتخذوها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. فناقشهم الله تعالى في ألوهيتها فأبطلها، كما بين أنها لا تملك لهم ما يرجون منها من الشفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فما بال هذه الأحجار وما بال هذه الأوثان؟ فكيف يعلق المشركون رجاءهم وأملهم على هذه الأوثان أن تشفع لهم عند الله عز وجل؟ وكانوا قد جعلوا الملائكة بنات الله، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن هذه القسمة لو كانت بينهم وبين أمثالهم من الخلق لكانت قسمة ضيزى، فكيف تكون بينهم وبين الله الخالق عز وجل؟ ثم تحدثت عن القيامة وأهوالها، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وختمت السورة بذكر بعض دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى

ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اختلف المفسرون في المراد بالنجم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، فقال بعضهم النجم الثريا، فالعرب تسمي الثريا النجم، وإذا قالت النجم انصرفت الأذهان إلى الثريا، إلى النجم المعهود فأل العهد. وقال بعضهم المراد بالنجم هو الشعر المذكور في آخر السورة في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى، فقالوا الشعرى نجم أقسم الله تبارك وتعالى به. وقال بعضهم النجم ألف النجم للجنس وليست للعهد، فليس المراد نجما معهودا وإنما ألف الجنس، فكلمة النجم تشمل كل نجم في السماء. والنجم إذا هوى أي إذا سقط، وذلك في آخر الليل عند طلوع الفجر. ولذلك قالوا في المناسبة بين السورتين أن سورة الطور ختمت بقوله تعالى ومن الليل فسبحه وإيه وإدبار النجوم، ثم قال والإيه والنجم إذا هوى إذا أدبر إذا سقط، وآخر الليل عند طلوع الفجر. وقال بعضهم هذا القسم أشبه ما يكون بالقسم المذكور في سورة الواقعة في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقالوا النجوم جمع نجم، والمراد بالنجم والنجوم في هذا القسم القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل مفرقا منجما، فسميت كل فرقة نجما، وكل قطعة تنزل في وقت سميت نجما. فقالوا المراد بالنجم ما ينزل من القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجح شيخ المفسرين الطبري رحمه الله أن المراد بالنجم النجم الذي في السماء، وأن أل الجنس فهي تشمل كل نجم أقسم الله تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى إذا سقط. ورجح الشنقيطي أن المراد بالنجم هو نجم القرآن. ونحن نقول لا مانع من أن يراد بالنجم هذا وهذا، فإن الله تعالى عم ولم يخصص ولم يبين أنه أراد نجما دون نجم. والنجم إذا هوى قسم. جوابه وهم الغاوون الذين خالفوا علمهم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم الجهلاء الذين يعبدون الله على جهالة. وكم طول الصحبة وطول الخلطة والمعاشرة، فقال أنتم تتهمونه بالجنون وهو صاحبكم، والصاحب أعلم بصاحبه من غيره، وأنتم تعلمون أنه ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم أعلم الناس بكمال عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه عليه الصلاة والسلام، فكيف خالفتم ما تعرفون وذهبتم إلى هذا الاتهام الذي اتهمتموه به صلى الله عليه وسلم؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ضد الهدى، الضلال ضد الهدى، والغي ضد الرشاد. والضلال يكون نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. والإنسان لا يضل الطريق إلا لجهله بها، وكذلك الطريق المعنوية لا يضل عنها إلا جاهل. فنفى الله تبارك وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام الضلال، فأثبت له الإيه؟ العلم والهدى، لأن الضلال نتيجة الجهل، فلما نفى عنه الضلال أثبت له الهدى فأثبت له العلم. ونفى عنه الغي، والغي ضد الرشاد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. والغي هو مخالفة العلم، الغي مخالفة العلم واتباع الهوى، مخالفة الدليل إلى اتباع الهوى. فالله تبارك وتعالى نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام الجهل فأثبت له العلم، ونفى عنه الغي وهو مخالفة العلم وعدم العمل به فأثبت له العمل بالعلم. فمن علم وعمل فذلكم العالم الرباني، من علم وعمل فذلكم العالم الرباني، ومن عمل بغير علم فذلك الضال الذي يعبد الله بجهالة، ومن تعلم ولم يعمل فذلك الغاوي الذي غلب عليه هواه فخالف علمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ايه؟ من الغاوين. عنده علم غلب عليه الهوى فلم يعمل بعلمه. فأثبت الله للنبي عليه الصلاة والسلام الهدى والرشاد، العلم والعمل به، فشهد له بأنه على صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي أمر عباده المؤمنين أن يسألوه الهداية إليه كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم الغاوون الذين خالفوا علمهم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم الجهلاء الذين يعبدون الله على جهالة. وكونه على صراط مستقيم، فحين يدعو لا يدعو إلا إلى اتباع الصراط المستقيم، لأن المهتدي لا يدعو إلى ضلال، المهتدي لا يدعو إلى ضلال. ولذلك قال مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم إيه؟ مهتدون. هم مهتدين في نفسه، والمهتدي لا يمكن أن يدعو إلى ضلال، المهتدي لا يمكن أن يدعو إلى ضلال. فلما برأ الله تبارك وتعالى نبيه من الضلال والغي أثبت له الهدى والرشاد، أثبت له العلم والعمل، ومن عمل بما علم فهو على صراط مستقيم، ومن كان على صراط مستقيم فإنه إذا دعا إلى شيء دعا إلى الصراط المستقيم، فوجب اتباعه ووجب قبول دعوته. فكأن الله يحثهم بهذه التبرئة على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، والهوى أمين الوحي قوي في نفسه، قوي في نفسه. قال العلماء من مظاهر قدرته عليه السلام إن شال قرى قوم لوط، شال البيوت كلها من قواعدها وأساسها. صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام متبع لا مبتدع، متبع لا مبتدع، ومبلغ لا منشئ. هو متبع لا مبتدع، اتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك من ربك، فهو متبع. وهو مبلغ عن الله عز وجل ما يوحى إليه، فليس منشئا هذا الكلام من عند نفسه، وإنما هو مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استدل العلماء بهذه الآية على أن السنة من الوحي، لأن النبي لا ينطق بالقرآن وحده، لما ينطق بالقرآن والحديث. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو المنطوق وحي إيه يوحى، والمنطوق منه القرآن ومنه السنة، يبقى السنة من الإيه من الوحي. ويشهد لذلك قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة، الحكمة هي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والإيه والحكمة، يبقى السنة منزلة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، ولكن القرآن وحي صريح والسنة وحي غير إيه وحي غير صريح. القرآن وحي يتعبد به والسنة لا يتعبد بها. القرآن لفظ ومعناه من عند الله، وأما السنة فلفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من إيه من عند الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمعه. فجم جماعة قالوا له أنت بتكتب كل حالة تسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بشر بيتكلم في الرضا في الغضب، يعني أنت خاف يتكلم بكلام أنت بتكتبه، فتخاف إذا غضب تكلم بكلام يعني لا يكتب وأنت تاخذ عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالله ما يخرج منه إلا الحق من لسانه عليه الصلاة والسلام، لا يخرج منه إلا الحق في العدل وفي الغضب في الرضا والغضب عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. علم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي شديد القوى، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، شديد القوى. وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم إيه ذي قوة عند ذي العرش إيه مكين مطاع ثم أمين. يبقى جبريل أمين الوحي قوي في نفسه، قوي في نفسه. قال العلماء من مظاهر قدرته عليه السلام إن شال قرى قوم لوط، شال البيوت كلها من قواعدها وأساسها لفوق وإيه وقلبها. أنت عايز قوة بعد القوة دي؟ ومن قوته عليه السلام أنه نفخ في قوم ثمود فإيه فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فجبريل عليه السلام قوي شديد القوى، القوى جمع ايه؟ جمع قوة، شديد القوى. لما يبقى شديد القوى حد يقدر يغلبه، حد يقدر يدخل حاجة في الوحي اللي معاه او ياخد منه حاجة، ما يقدرش. يبقى هو قوي على حفظ الرسالة التي ايه؟ حملها، قوي على حفظ الرسالة التي حملها، ما حدش ابدا يقدر ياخد منه حاجة ولا يزود ولا ينقص. وهو في نفسه امين، امين، لا بيغير ولا بيبدل ولا بيزيد ولا بينقص. يبقى وصف جبريل عليه السلام بالقوة معناته دليل الحماية من العدو الايه؟ الخارجي. مفيش حد، اي حد يقدر يعتدي على الوحي وهو مع جبريل. وكونه امينا دليل حماية من الداخل، هو في نفسه امين. القوس آلة من آلات الرمي معروفة، وقالوا هي كقدر الذراع، القوس بقدر الايه؟ الذراع. فنزل من الافق الاعلى فدنا فكان من النبي عليه الصلاة والسلام قاب قوسين، ذو منظر حسن وهيئة جميلة وخلقة سوية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة ايه؟ قوي. انسان سليم الاعضاء وبدنه معافى، يسأل الناس ليه؟ ياخذ الصدقات ليه؟ يشتغل يكسب. لان يحمل احدكم احبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها، خير له من ان يسأل الناس اعطوه ام منعوه. علمه شديد القوى ذو مرة. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في أشكال مختلفة على غير هيئته الملائكية، كان يتشكل بأشكال مختلفة، فيأتيه فيجلس بين يديه فيعلمه. وكان عليه الصلاة والسلام في أول عهده بالوحي إذا قرأ عليه معلمه جبريل تعجل بالقراءة معه مخافة النسيان، فقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لما يقرأ جبريل أنت ما تستعجلش بالقراية، أنت استنى على ما يخلص. قال يا رب أنا بستعجل بالقراية عشان خايف أنسى، أو خايف يعني ما أعرفش أقرأ زي ما سمعت. قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، ما يتفلتش ولا آية ولا كلمة، وقرآنه زي ما سمعته وقرأت جميعها خلوك ايه تقرأه، ثم إن علينا بيانا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، استوى يعني على ولا ايه؟ وارتفع. ذو مرة فاستوى، استوى فين؟ وهو بالأفق الأعلى، الأفق السماء، الأفق الايه؟ السماء، وهو بالأفق الأعلى. ودي أول مرة يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على هيئته الملائكية. جبريل كان يأتي متشكل بأشكال مختلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى أن يراه في صورته الملائكية. فبينما هو عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد الحرام جهة أجياد، إذ رأى جبريل قد استوى بالأفق الإيه؟ الأعلى، ثم دنا فتدلى. قالوا فيه تقديم وتأخير، والتقدير الكلام ثم تدلى فدنا، تدلى فإيه؟ فدنا، ثم دنا فتدلى، لا هو تدلى الأول وبعدين إيه؟ دنا واقترب، ثم دنا فتدلى. يبقى ظهر له بالأفق الأعلى له 600 جناح قد سد بها الأفق، له 600 جناح قد سد بها الأفق. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام انتظره، فتدلى جبريل فدنا، تدلى فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان بالأفق الأعلى، صار يدنو يدنو يدنو حتى كان من النبي ايه قاب قوسين او ادنى من قوسين. قاب يعني قدرة، قاب ايه قدرة. والقوس آلة من آلات الرمي معروفة، وقالوا هي كقدر الذراع، القوس بقدر الايه الذراع. فنزل من الافق الاعلى فدنا، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام قاب قوسين، يبقى قدر ايه ذراعين او ادنى من ذلك، او ادنى من ايه من ذلك. قالوا يعني ربنا ما كانش يعلم بالضبط المسافة، عشان كده قال ايه يا كده يا كده، قال لا الله يعلم الجزئيات بدقة، ايه بدقة بالسنت والملي يعلم المسافة، لكن بالنسبة لنظر الناظر، بالنسبة لنظر الايه الناظر. اما اقول لك بص كده المسافة دي تيجي قد ايه، تقول تيجي مترين، تزيد شوية تنقص شوية، ده في تقديرك خد بالك. فهي موقف جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرائي يخيل لي انه ايه قاب قوسين او ايه او اقل من قوسين، اما بالنسبة لعلم الله فالله تعالى يعلم الايه الجزئيات على دقتها. يا بني انها ان تكو ايه مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، فاوحى الله ما كذب الفؤاد ما راى. افتمارونه على ما يرى، المراء اللي هو الايه الجدال، المراء اللي هو الجدال، صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك جبريل ما اوحى. ماذا اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لما ظهر جبريل للنبي عليه السلام له 600 جناح قد سد الافق، ربنا اوحى اليه عن طريق جبريل وحي. ايش هو الوحي اللي ايه الذي اوحي اليه هذه المرة، صورة ايه، اي اية؟ لم يأتنا علم، فاوحى الى عبده ايه ما اوحى، لم يأتنا علم. ربنا ما قالش اوحى له ايه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ان جبريل قال له ايه المرات. في مرة النبي عليه الصلاة والسلام واقف كده يعني بعيد كده عن المسجد كده في الشارع، واحد واقف معاه، واحد من الصحابة واقف يبص على النبي عليه الصلاة والسلام واللي معاه، وصعبان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزعلان من اللي موقف. الرجل ده موقف النبي ليه كده؟ يصح كده الرجل ده يوقف النبي في الشارع كده؟ ده الصحابي واقف من بعيد بيبص عليهم الاثنين وزعلان من الراجل اللي موقف النبي، موقفه ليه كده؟ فلما انصرف الرجل اقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل يا رسول الله من هذا الذي اوقف، من الموقفك من ساعتها ده يا رسول الله؟ قال ارأيته؟ قال نعم. قال انه جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. يبقى النبي هنا مرة دي اخبرنا بما اوحى الله اليه عن طريق ايه جبريل، قال له كان بيقول لي كذا وكذا صرح. لكن المرة دي بقى لما ظهر له في الافق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ماذا اوحى اليه؟ النبي ما قالش وربنا ما قالش، بايه نسكت عما سكت الله عنه ورسوله. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني ايه ما كذب الفؤاد ما رأى؟ وفي قراءة ما كذب بالتشديد، ما كذب الفؤاد القلب ما رأى البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى الايه البصر. ايه معنى ما كذب الفؤاد ما رأى بالتخفيف او بالتشديد؟ انت واقف كده عند الجامع، واحد جاي من على المحطة، صاحبك بيقول لك مين اللي جاي ده؟ تقوم تقول له يعني والله متهيجلي انه فلان، متهيجلي انه ايه؟ انه فلان. هو المسافة بعيد فانت مش متيقن ان ايه؟ ان هو فلان، لكن يغلب على ظنك ان هو فلان بس مش يقين. لما القادم يقدم ويدنو منك تقوم تتأكد ان هو فلان او مش ايه او مش فلان، يبقى قلبك يصدق نظرك ايه يكذبه، من بعيد كنت بتظن ان هو فلان، فلما جرب وطلع وتبين لك ان فلان يبقى قلبك هيصدق ان هو ايه فلان، واذا طلع مش فلان يبقى قلبك هيكذب ان هو ايه فلان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف جبريل بالافق الاعلى له 600 جناح ما كانش عنده ادنى شك في ان هذا هو جبريل، ودي كانت اول مرة ايه يشوفه بالصورة دي، كانت اول مرة يشوفه بالصورة دي، ومع ذلك كان عنده يقين جازم ان هذا هو ايه جبريل، ما كذب الفؤاد ما رأى الايه ما رأى البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، المراء اللي هو الايه الجدال، المراء اللي هو الجدال. أفتجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رأى؟ بيقول لكم انا شفت جبريل، انتوا بتجادلوه وبتقولوا ما شفتش، على اي اساس؟ هو يقول رأيت جبريل وانتم تقولون ما رأيته، على اي اساس تقولون انه ما رأيته؟ افتمارونه على ما يرى؟ كما سبق في سورة الطور، ام لهم سلم يستمعون فيه؟ هما بيقولوا ما فيش وحي بينزل عليك، هما عندهم سلم طلعوا فوق في السماء وشافوا جبريل بينزل ولا ما بينزلش فاستندوا على الرؤية. فهنا برضو هم انت قلت رأيت محمدا، فلماذا يمارونك ويجادلونك وهم ليست لهم القدرة على الاثبات، اثبات قولهم انك ما رأيته؟ افتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة اخرى، يبقى المرة الاولى كانت بايه باجياد، ولقد رآه بالافق الايه المبين، ولقد رآه بالافق المبين، رآه جهة اجياد بالافق الاعلى، ومرة تانية رآه على اصل خلقته الملائكية برضه، ولقد رآه، لان ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ليه لنريه. وقد ارى قال ولقد راى اريناهم ايه الاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج. طب الاسراء ربنا سمى لها صورة في القرآن، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. طب فين المعراج؟ انتوا تقول اسراء ومعراج، طب ادي الاسراء، فين المعراج؟ ولقد رآه نزلة ايه اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يبقى الدليل ايه؟ دليل معراج من القرآن الكريم. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على اصل خلقته الملائكية مرة ثانية عند سدرة المنتهى. تعرفين السدرة؟ السدرة ايش هي؟ شجرة النبق، شجرة الايه النبق، والنبقة في سدرة المنتهى قد ايه؟ مثل قلال هجر، مثل قلال ايه هجر. يعني انت ما انتش عارف هجر من هي ولا عارف قلال هجر، اقربها لك قول زي الزلعة، ولا كمان نسيت الزلعة ايه؟ حبة النبقة، حبة النبقة في سدرة المنتهى قد الزلعة، حبة الواحدة قد الزلعة. وإذا نبقها كقلال هجر، وإذا أوراقها كآذان الإيه؟ الفيلة. الورقة كده زي ودن الفيل، والنبقة كقلال هجر. هذه السدرة اسمها سدرة المنتهى، إيه معنى المنتهى؟ ولماذا سميت سدرة المنتهى؟ قالوا سدرة المنتهى في السماء السابعة، في السماء الايه السابعة، ينتهي عندها ما ينزل من الله عز وجل، وينتهي اليها ما يعرج من الايه من الارض، ينتهي اليها ما يعرج من الارض، وينتهي اليها ما ينزل من ايه من الله عز وجل. عندها سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. مأوى مين؟ وأما الذين آمنوا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إيه؟ جنات المأوى. يبقى جنة المأوى المي للذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تغشاها من أمر الله ما تغشاها، قال عليه الصلاة والسلام: فما يستطيع أحد وصفها من حسنها. تغشاها من أمر الله ما تغشاها، فما يستطيع أحد وصفها من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ده ثناء من الله عز وجل على نبيه لأدبه، ثناء من الله عز وجل على نبيه لأدبه. ربنا أذن له في رؤية معينة فالتزم الحدود، التزم الايه؟ الحدود. ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا، وما طغى أي وما تجاوز الحد الذي ايه؟ الذي حد له. أدب، أدب مع الله عز وجل. ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا، ولا طغى أي ولا تجاوز الحد الذي رسم له. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الايه؟ الكبرى. لأن ربنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه. وقد أرى، قال: ولقد أريناهم ايه؟ من آيات الكبرى. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى ايه؟ هو أسرى به ليريه. ولقد رأى عليه الصلاة والسلام، لقد رأى من آيات ربه الايه؟ الكبرى. ثم ناقشهم الله سبحانه وتعالى في الأصنام التي كانوا يعبدونها من دونه، وكانوا اشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، فسموا اللات من لفظ الجلالة الله، وسموا العزة من لفظ الجلالة العزيز، من اسم الله عز وجل العزيز، وسموا منات من المنان. وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة بالطائف، وعندها بناء وعليه سطر، وكانوا يعظمونها. وكانت العزة شجرة بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها وتعتز بها، حتى انه في ان هنا معناه الايه؟ التخمين والخرص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اياكم والظن، فان الظن ايه؟ اكذب الحديث، فان الظن اكذب الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. واما منات فكانت بالقديد بين مكة والمدينة، وكان الاوس والخزرج يعظمونها في الجاهلية. قال ابن كثير رحمه الله: وكان للعرب اصنام اخرى غير هذه ثلاثة تعظمها العرب، ولكن دي كانت الثلاثة الايه؟ الفطاحل، يعني اللي منزلتهم اعلى المنازل عند العرب. يقول تعالى: افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، ألكم الذكر وله الانثى؟ ما قالوا هذه الاسماء او هذه الصور، صور للملائكة بنات الله، صور للملائكة ايه؟ بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ايه؟ اناث. وقالت اليهود ايه؟ عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومشركوا العرب جعلوا لله ولدا كما جعلت له اليهود النصارى ولدا، ولكن مشركوا العرب كانت اساءتهم اكثر، حيث جعلوا لله اخص الايه؟ الجنسين، البنات. فربنا يقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى، وهو خالق الذكر والأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. لو كانت القسمة دي بينكم وبين أمثالكم، إن تقول لواحد إيه أنا سيب لي العيال الصبيان وخد أنت البنات، لكان القسمة دي بينك وبين مثلك لكانت قسمة ضيزة، أي جائرة ظالمة غير عادلة، فكيف تكون بينكم وبين الله عز وجل وأنتم تكرهون البنات، فكيف تجعلوهن لله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب إيه أن لهم الحسن، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدس في التراب يدفنها وخلاص حوالي حية، ألا ساء ما يحكمون. فإذا كنتم تكرهون البنات كيف تقولوا لله ولد وتجعلوا ولد الله بنات إناث؟ ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. ما إيش الحقيقة يا رب في هذه الأسماء اللات والعزة وملات دي، حقيقتها إيه يا رب؟ قال إن هي في الواقع وفي الحقيقة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلهم بها من سلطان. السلطان اللي هو الإيه؟ الحجة والبرهان. فيش دليل على صحة هذا الكلام، فيش دليل على صحة هذا المعتقد، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل بها من سلطان. والذي لا يتبع الدليل يبقى يتبع الإيه؟ الظن والتخمين. ما دام ما عندكش دليل يبقى أنت تعتمد على الظن والتخمين. قال إن يتبعون إلا الإيه؟ إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن، والظن هنا معناه الإيه؟ التخمين والخرص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن إيه؟ أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والله يقول اجتنبوا كثيرا من إيه؟ من الظن، إن بعض الظن إثم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فهذا هوى في نفوسهم مال بهم عن الحق المعتمد على الدليل والبرهان. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الكلام حذف تقديره ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فإيه؟ فأعرضوا عنه فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى، كما قال تعالى في ثمود أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. كذلك فعلت قريش، جاءهم من ربهم الهدى على يد محمد عليه الصلاة والسلام فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وكانوا يزعمون أن هذه الأصنام شفعاؤهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله تعالى أم للإنسان ما تمنى. كلمة هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الشفاعة حلت، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الايه؟ الشفاعة. هذه أقرب الطرق إلى نيل ايه؟ شفاعة النبي عليه، إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا قال ايه؟ تلك أمانيه، تلك أمانيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو مشركوا العرب يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله. ربنا قال كذبتم. أم للإنسان ما تمنى؟ ليس للإنسان ما يتمنى، ليه؟ فلله الآخرة والأولى، وقدم الآخرة على الأولى على خلاف الواقع، لأن الأولى قبل الإيه؟ الآخرة، على خلاف الواقع الأولى قبل الآخرة، فقال فلله الآخرة والأولى. لان هما كانوا بيرجوا شفاعة الاصنام فين؟ في الاخرة. فربنا قال لهم ان الاخرة بيد مين؟ بيد الله عز وجل، هو متصرف فيها، فلله الاخرة كما ان له الايه؟ الاولى. الامر بيده في الاولى والاخرة، فلله الاخرة والاولى. وكم من ملك، كم سؤال للتكفير والملائكة لا يعلم عددهم ايه الا الله عز وجل، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائك المقربون الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شوف على قربهم من الله، لا تغني شفاعتهم شيئا الا بشرطين. الشرط الاول اذن الله للشافع، ان يأذن الله لمين؟ للشافع. ويرضى عن مين؟ عن المشفوع فيه. ويرضى عن المشفوع فيه. فالشفاعة لها شرطين، اذن الله اذن الله للشافع ورضاه عن الايه؟ عن المشفوع فيه. فاذا كانت الملائكة على قربها من الله عز وجل وعبادتها له، لا تملك من الشفاعة شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف بهذه الاصنام التي عبدت من دونه؟ كيف ترجون شفاعتها؟ ومعنى ذلك انه لا يجوز لاحد ان يسأل احدا الشفاعة. لا يجوز لاحد ان يقول لانسان بشفع ليوم القيامة، بشفع ليوم القيامة. لا يجوز ان تقول هذا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي لا يملك الايه؟ الشفاعة فضلا عن من دونه. انما الصحيح في الدعاء ان تقول ايه؟ اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ايه؟ نبيك، لان ربنا هو الذي يملك الشفاعة، وهو القادر على ان يأذى لنبيه ان يشفع فيك. فالصحيح في السؤال بدل ما يقول يا رسول الله اشفع لي، يا فلان بشفع لنا يوم القيامة، لا، ما حدش يملك الشفاعة. اسأل الله عز وجل فهو الذي يملك الشفاعة، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام ارشدنا من اقرب الطرق الى وسيلة نيل شفاعته. مش كده ولا ايه؟ ازاي؟ كيف تنال شفاعته؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل الله لي الشفاعة حلت، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الايه؟ الشفاعة. ادي اقرب الطرق الى نيل ايه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده ايه؟ الا باذن، الا باذن. من اللي يقدر يشفع عند ربنا بدون اذنه؟ وعشان كده جاء في الحديث الطويل في الشفاعة ان الناس اذا اشتد بهم الخطب وازداد بهم الكرب يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض وقالوا الا ترون ما انتم فيه؟ الا ترون ما قد بلغكم؟ الا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون ادم يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء الأشياء كلها، اشفع لنا عند ربك. يقول لست لها لست له، اذهبوا إلى نوح. نوح يقول لست لها لست له. فيردهم الأنبياء بعض بعضا إلى عيسى بن مريم، فيقول عيسى بن مريم عليه السلام لست لها لست لها، ولكن اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال على سمية الأنثى وما لهم به من ايه؟ من علم برضه. ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق ايه؟ شيئا. إذا كان هذا حالهم مش روح على ربنا يقول يا رب أنا جاي أشفع في الناس، لا ما يقدرش يقول، فيخر تحت العرش ساجدا، فيذره الله ما شاء ويلهمه محامد يحمد بها لم يلهم أحد قبله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه كيف يشاء لفصل القضاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إيه فائدة الوصف بنفي الإيمان بالآخرة عنه؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما قالش إن المشركين أو إن الظالمين أو إن الكافرين لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ليه؟ لماذا خصهم بنفي الإيمان باليوم الآخر عنهم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لأنه لا يجرؤ أحد على وصف الله بما لا يليق بجلاله إلا إنسان لا يؤمن بلقاء الله. هو لو كان يؤمن بلقاء الله يجرأ يوصفه بما لا يليق بجلاله وهو يعلم أنه سيلقاه؟ مش ممكن. فعدم الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدعو الإنسان دعا إلى الشر، والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحول بين الإنسان وبين الشر. كل ما عظم في قلبك الإيمان بلقاء الله، كلما ازداد خوفك من الله، كلما أحجمت عن الشر وأقدمت على الخير. وكلما ضعف في قلبك الإيمان بلقاء الله والإيمان باليوم الآخر، كلما اندفعت نحو الشر وأحجمت عن الخير. شوف ربنا بيقول إيه، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك مين؟ الذي يدعو اليتيم، بيدفع اليتيم وبينهر اليتيم ليه؟ عشان مش مصدق بيوم الدين. لو كان مصدق بيوم الدين ويعلم ان الله سيجزيه على دفعه اليتيم واهانته ما كانش اهانه، لكنه لا يؤمن بيوم الدين، فلذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام الايه المسكين. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ربنا يقول ايه، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. الجماعة دول مش خايفين من ربنا ولا ايه؟ المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، مش خايفين من ربنا؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يقوم فيه كل انسان بين يدي الله وحيدا فريدا، فيقرره الله تعالى بذنوب صغيرها وكبيرها. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من ايه من علم برضه، ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق ايه شيئا. اذا كان هذا حالهم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الايه الدنيا. اعرض عنهم هنا مش معناه اترك موعظتهم، لا، اعرض عنهم معناه اصفح الصفحة الجميل، اصفح الصفحة الايه الجميل. اعرض عنهم يعني اهجرهم هجرا ايه جميلة، بس برضو ما تسيبش ايه، لا تترك دعوتهم وموعظتهم وتذكرتهم، كما قال في النساء فاعرض عنهم وعظهم، اعرض عنهم وايه وعظهم. فهنا برضو فاعرض عن من تولى يعني ايه اهجرهم هجرا ايه جميلة، ولا تترك ايه ولا تهجر موعظتهم ولا تهجر دعوتهم، خليك ادعوهم، ادعوهم برضو مهما اصروا على الكفر ادعوهم، زي ما قالوا في أول فصلت حكاية عنهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملوه. يا أخي حل عمنا بقى، إحنا عمرنا ما هنسمعوا كلامك ولا هنصدقوك ولا هنمشي وراك، خليك في حالك وإحنا في حالنا بقى. ربنا يقول له ما تسيبهمش، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستقيموا. علمهم على قد كده، هذا حد علمهم، قدر علمهم على حد علمهم إن مفيش حياة بعد الحياة الدنيا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.